بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. لعل المرء في هذه الآونة يستشعر كثيرا من الغصص ويتجرع عظيما من الألم، ذلك أنه يجد البون شاسعا والفارق واسعا بين ما آل إليه المسلمون سابقا ولاحقا. إذا رجعنا بالذاكرة إلى عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسى دعوة إسلامية قوية أثمرت جيلا فريدا، وكانت هناك دولة لها صولة ولها جولة أرهبت أعداءها وأذلت منافسيها، ليس ذلك بالكبر والغرور، ولكن ذلك بالاستقامة على شرع الله سبحانه. وكان المسلمون في صدر الدعوة بعد الهجرة إلى المدينة وإرساء دعائم الدولة يستشعرون بعزة الإسلام، حتى في لحظة تحسس الهزيمة وتجرع آلامها، وذلك في غزوة أحد، قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حتى وقت الهزيمة يذكرهم الله تعالى بأنهم الأعلى ببركة إيمانهم، فهناك الاستعلاء بالإيمان حتى عند الهزائم، وهناك استصحاب معاني القوة حتى عند وقت الضعف. فالضعيف ليس من هزم، وليس من نيل من بدنه أو ماله أو نفسه أو عرضه، بل إن الضعيف ذلك الرجل الذي صار مرذولا عند الله. كل ضعيف هو المرذول عند الله، المنتكس بمعصيته، المتتبع لهواه، المنقطع عن طاعة مولاه، هذا هو الضعيف. أما القوي فهو المعتصم بالله حتى ولو كان مريضا مهزوما، حتى ولو كان أسيرا مغربا، حتى لو كان أسيرا مغربا فهو بالله تعالى قوي متأيد. فالمسلمون في الصدر الأول كانوا يستشعرون بمعية الله تعالى لهم، وكانوا يستشعرون بعزتهم وعلوهم بإيمانهم على غيرهم. ولذلك لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض رسله فقتلوا على مشارف الجزيرة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية مؤتة لتأديب القبائل التي تجرأت على قتل رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي إن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا ويقتل هذا الرسول؟ إذا لابد من تأديب هؤلاء الناس. ولما رجعت سارية مؤتة بما رجعت به من النصر والفخار، لا بالهزيمة والصغار، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جيشا عظيما بقيادته، وذلك في غزوة تبوك، هذا كله إرهابا للكفار، وهذا كله إرساء لمبدأ إعزاز دين الله عز وجل. إذن عندما يشعر المسلم أن له دولة تحميه وتذب عنه وتدفع عنه وتحمي ظهره وتكلأ أهله وولده عند قتله وتبحث عنه عند فقده، وتتحسس أخباره عند ضياعه، وتهتف باسمه إذا غاب ذكره، فإنه يستشعر أيضا بقوة الدين. ولذلك نجد الأمريكان ونجد كل أجناس الأرض يستشعرون بقوته، عدا أهل السنة فإنهم لا يستشعرون إلا بالذلة والهوان. الهندوس لهم دولة، الهندوس لهم دولة تحميهم وترى حقوقهم وتبحث عن أحوالهم وتقوم يعني شؤونهم، لهم دولة. والسيخ لهم دولة، وهؤلاء مشركون. والصليبيون لهم دول، والإلحاديون لهم دول، والعلمانيون لهم دول، واليهود لهم العالم. اليهود أقول لهم العالم، يسيطرون على العالم أجمع. حتى إن الرافضة لهم دولة، الرافضة لهم دولة. وأهل السنة، ما هي دولة أهل السنة؟ لا نريد أن نعيش تحت الشعار، ولكن نريد أن نبحث الحقائق. في الحقيقة ليس لأهل السنة دولة تدافع عنهم وتحميهم وتبحث عن أحوالهم وتنهض بهم وتقدم الغالي والرخيص والنفس وكل شيء من أجل حمايته. ما فيش لهم دولة، ليس لهم دولة، لا مصر ولا غير مصر، ليس لهم دولة. لهم أماكن يتواجدون فيها، ولكن أهل السنة يتواجدون في أماكنهم ينتظرون الجازر بسكينه ليذبحهم وقت ما شاء إذا شاء، لا يملكون إلا أن يدفعوا عن أنفسهم بمجهوداتهم، لكن أن تكون هناك صولة ودولة تحميهم لا. رأينا ذلك في مواقف كثيرة، رأينا ذلك في مواقف كثيرة. في البوسنة والهرسك، أهل البوسنة والهرسك سنيون، مسلمون سنة، ليسوا برافضة. نعم هم مقصرون، هم مقصرون وليسوا على الاهتداء، ولكنهم في مربع الإسلام، ليسوا بكفر، هم مسلمون، نساؤهم متبرجات وشبابهم متفسق عن دينه، لكن في النهاية لا نكفرهم، بل هم مسلمون، يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعندهم المساجد، ويفشو فيهم بعض الخير. قتل منهم أكثر من ربع مليون مسلم سني في البوسنة والهرسك، وكان النصارى سواء كانت الاتحاد السوفيتي أو روسيا أو اليونان أو فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا، كل هذه الدول تساعد الصرب والكروات، وهم صليبيون، يمدونهم بالسلاح ويمدونهم بالميليشيات المسلحة المدربة. وذبح المسلمون السنة في أوروبا في البوسنة والهرسك أبشع ذبحة، يعني أبشع ما يتصور الذبح، أبشع ذبحة ذبحوا فيها، أكثر من ربع مليون مسلم ومسلمة ذبحوا في البوسنة والهرسك، بخلاف أكثر من نصف مليون مشرد، وكثير منهم لم يعد إلى الآن إلى دياره. أين دول أهل السنة؟ من الذي هتف لنجدتهم؟ من الذي حاول مساعدتهم؟ المجتمع الدولي أصدر قرارات بمنع إيصال السلاح لمنطقة البوسنة والهرسك حتى لا تزداد الحرب اشتعالا. شوهم يعني الأمم المتحدة عصابة الشيطان أصدرت قرار دولي بمنع إيصال السلاح لمنطقة البوسنة وهرسك. ليه؟ حتى لا تزداد المنطقة إيه؟ اشتعال، لأن المسلمين لو مسكوا السلاح في إيديهم هيحاربوا ضد الصرب والكروات، فالحرب إيه؟ تزداد وتشتعل. لا، المسلمين فضلوا عزل لغاية لما يذبحهم الصرب والكروات. سبحان الله، أمر عجيب، أمر عجيب. ولم يدفع أحد عن المسلمين السنة هناك، ولم يدفع أحد عن المسلمين السنة هناك. الذي حدث أيضا في كوسوفا في أوروبا هو ما حدث في البوسنة وهرسك، ذبح المسلمون السنة في كوسوفا على يد الجيش اليوغوسلافي. الجيش جيش يوغوسلافي من أقوى جيوش أوروبا يدخل دويلة ليصفي المسلمين فيها ولم يتدخل أحد. قبل ذلك بقليل، قبل ذلك قام الجيش الناصري أو العلوي الرافضي في سوريا بدخول حماة وقتل فيها أكثر من 30,000 مسلم سني ولم يتحرك أحد. وشيء نفسه أيضا في كشمير، في جنوب الفلبين، في تايلاند، في شمال بورما، في شمال الصين، في ولاية منغوليا، ولاية يغلب عليه الإسلام ويتعرضون لإبادة رهيبة على يد الجيش الصيني المجرم. هناك أيضا المسلمون في العراق، وما أدراك ما العراق، في العراق وما أدراك ما العراق. ولعل مآسيه نحن نشاهدها ونشعر بها ونتتبع أخبارها في كل لحظة، في كل لحظة. الأخبار عدة آلاف من الرافضة بمساعدة برجية وجوية من القوات الأمريكية لحصار منطقة حيفا في بغداد. منطقة حيفا شارع، شارع في بغداد، حصروا هذا الشارع. الشارع ده بيقوم إيه؟ أهل السنة في بغداد، وتم دك الدور على رأس ساكنيها. الإحصائيات المعلنة أول يوم تم قتل 50 سني يسمونهم بالإرهابيين. سبحان الله، صار السنة في العراق صاروا إرهابيين. ماذا صنعوا؟ لم يصنعوا شيئا، ولكنهم يرفضون المخططات الأمريكية الرافضية في العراق. هل تكلم أحد؟ هل سمعتم أن أحدا أنكر على أمريكا وأنكر على الرافضة ما يصنعون؟ الدولة الوحيدة التي أنكرت وشجبت وهددت هي السعودية، ولكن بطريقة هزيلة جدا. إن أحد المسؤولين الدبلوماسيين السعوديين في أمريكا هدد هذا المسؤول السعودي، هذا بأن الميليشيات الرافضية في العراق إذا لم توقف أعمال العنف ضد المسلمين السنة فإن العراق ستقوم بعمل قوي ضد إيران. إيه العمل القوي؟ إيه العمل القوي؟ ستقوم السعودية بزيادة ضخ البترول، وذلك لتحطيم السعر العالمي للبترول. شفتوا الخيبة الثقيلة؟ شفتوا الخيبة الثقيلة؟ طبعا هذا التصريح مع رغم أنه تصريح خايب، ولكن بيعكس روح واحد لسه بيفرفر، لسه عنده إيه؟ لسه عنده حياة، لسه عنده شوية حياة. فكان جزاء هذا المسؤول أنه اتعزل، تم عزله، مش نقله مكان تاني، تم عزله تماما من السلك الدبلوماسي السعودي، وتم تكذيب هذا التصريح. سبحان الله، تصريح خيب جدا. يعني إذا كان صندوق البرميل النفط $70، لما السعودية هتضخ مزيد من البترول ينزل $30. طب ده يكون لمصلحة مين؟ لمصلحة مين؟ أمريكا وأوروبا. أما إيران لن تتضرر إلا قليلا، والفرق لا تخسره إيران، من لا يدفعه لها؟ اليهود. إيه المشكلة؟ فالعلاقة وطيدة بين الرافضة وبين اليهود، ليس هناك بأس. يبقى من الذي سيضار إذا زاد ضخ النفط عالميا؟ الذي سيضار الدول المنتجة للبترول مش الدول المستهلكة للبترول. دي مسألة مفهومة معلومة يعني، لا تحتاج إلى حذلقة ولا إحاطة بالاستراتيجية الاقتصادية أو السياسية أبدا. ده التصريح الوحيد الذي خرج من عالمنا السني الذي يقطنه أكثر من 900 مليون مسلم سني، يعني الرافضة حوالي حاجة بسيطة، المسلمين السنة الأغلبية أكثر من 900، قل يجي مليار مسلم سني، ما صلحش منهم أي تصريح إلا هذا التصريح السمج الساذج. وما وراء ذلك تصريحات هافتة باهتة. يا ترى هل يمكن أن يصلنا هذا الحريق المشتعل في العراق؟ يمكن. لو نظرنا في مدار التاريخ يا إخواني نجد أن في هناك 3 دول مرتبطة مع بعض في كل شيء، 3 دول مرتبطة مع بعض في كل شيء، مصر والشام والعراق. الثلاثة دول مرتبطين ببعض مصيريا، مرتبطين ببعض مصيريا. لا يمكن لقوة تكون موجودة في مكان دون أن تبسط نفوذها في المكان الآخر. ولذلك تجد أن المسلمين الأوائل عندما فتحوا العراق فتحوا معها الإيه؟ الشام ومصر في سنتين أو في سنوات قريبة جدا. الجيش بيضرب في العراق وفي نفس الوقت الجيش بيضرب فين؟ في الشام. وبعد ما خلص الجيش الإسلامي فتح الشام انتقل إلى فتح ماذا؟ فتح مصر، إلى فتح مصر. حتى عمر بن الخطاب كان متوجسا من فتح مصر. اللي بيقرأ التاريخ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مشفقا على المسلمين من فتح مصر. ليه؟ لأن مصر لها شواطئ واسعة، شواطئ واسعة، البحر المتوسط والبحر الأحمر والأعادي حول مصر، البربر والوثنيون. فكان عمر بن الخطاب خائفا من فتح مصر من أجل وجود الأسطول البيزنطي في البحر المتوسط، ومن أجل وجود الأعداء المتربصين بجيشه لو دخل مصر. ولكن عمرو بن العاص جزاه الله خير الجزاء، هذا الرجل له منة في عنق كل مسلم مصري. عمرو بن العاص كل واحد مسلم مصري لابد أن يذكر هذا الرجل النبيل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، الذي شجع عمر بن الخطاب على إيه؟ على فتح مصر. ولذلك عهد إليه عمر بن الخطاب بماذا؟ بإمارة الجيش أو بقيادة الجيش الذي سيتولى فتح مصر. إذا مصر، الشام، العراق. لو نظرنا في الدولة الرافضية لما استولت على مصر إيه اللي حصل؟ استولت على الشام وأرادت أن تبسط نفوذها في العراق فلم تستطع لوجود الخليفة العباسي هناك في بغداد. طيب لما ننظر في الدولة الأيوبية برضك ملكوا مصر والشام والعراق، المماليك مصر والشام والعراق. الدولة العثمانية عندما أوقفت نشاطها في أوروبا بسبب خيانة الرافضة، الدولة الصفوية الرافضية الخبيثة عندما تعاونت مع الهولنديين والبلجيكيين والأسبان وكانوا خنجرا في ظهر الدولة العثمانية، وتجرأ السلطان الرافضي الخبيث على مهاجمة العراق، السلطان العثماني وقف الفتوح في أوروبا واستدار لمين؟ للصفويين، فهزمهم واستولى على العراق. بعد ما استولى على العراق عمل ايه؟ استولى على الشام. طب بعد ما استولى على الشام ايه اللي حصل؟ استولى على مصر. إذا لابد من الثلاثة دول. قديما قديما الهكسوس عندما أتوا من العراق استولوا على الشام واستولوا على مصر. الإغريق نفس الشيء، الشام ومصر. إذن في هناك ارتباط جغرافي وتقارب ثقافي وتقارب بيئي وتقارب اجتماعي بين هذه البلاد، لا سيما بين الشام ومصر، لا سيما بين الشام ومصر، ثم بعد ذلك بين الشام ومصر والعراق. فيا ترى هل يمكن أن يصل لفح ما يحصل في العراق إلى مصر؟ طبعا يمكن بمنتهى السهولة والبساطة، هذا أمر يسير جدا جدا، لأن العالم الآن تقاربت حدوده، ولم تصر هناك حدود بين الدول، هي حدود جغرافية، ولكن على مستوى المعلومات والثقافة والإعلام وما إلى ذلك ما عادش في هناك إيه؟ حدود. العالم كله صار قرية واحدة. يمكن القمر الصناعي الأوروبي أن يبث الإعلانات وكل ما يريد من خلال قنواته الفضائية لتصل إلى قعر بيتك وأنت في الدقهلية، مش كده؟ خلاص لم تعد هناك خصوصية، ولم يعد هناك أو لم تعد هناك حدود تفصل الدولة عن الدولة، إلا حدود جغرافية تنتقل من دولة أخرى عن طريق جواز السفر. لكن خلاص ارتفعت الحدود جميعا، فبالتالي يمكن للأفكار أن تنتقل، للأفكار يمكن أن تنتقل، يمكن أن يحدث ما يسمى بالغزو الفكري، بالغزو الفكري. وللأسف للأسف تجد أرباب الشيطان يجتهدون في حربهم، وأرباب الرحمن من أضعف الناس حظا في هذه الحرب، بل إن أرباب الرحمن هم الذين يضيعون القضية. وإذا أردت دليل على ذلك فانظر إلى أحوالنا نحن، أحوال نحن، تجد الناس بتوع المخدرات والنساء والنوادي الفاسدة، الواحد منهم مجتهد على إفساد أكبر مجموعة كائنة، أكبر مجموعة كائنة. تعال اتفرج معانا، طب تعال شوف فيلم النهاردة حاجة ما حصلش، الصوانة خد الصوانة دي، يجتهد في إغوائك وإفسادك. طب أنت اجتهدت في إصلاح أحد؟ يعني إذا كان أهل الباطل يجتهدون في الإفساد، أهل الحق هل يجتهدون في الهداية أو في دعوة الناس للهداية؟ نحن مقصرون. فكذلك الدعوات الباطلة سواء كانت رافضية أو كانت من الخوارج فإنهم يجتهدون في بث دعوتهم ونشر أفكارهم. هل أهل السنة يبذلون جهدا مكافئا من أجل الدعوة إلى الله ونشر المذهب السني اللي هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل نصنع ذلك؟ احنا عندنا حرب صليبية وحرب رافضية وحرب علمانية، الثلاثة دول اجتمعوا على حرب الإسلام. ولما أقول كلمة الإسلام يقصد به الإسلام السني، الإسلام السني القائم على الاعتقاد السلفي الصحيح، القائم على الفهم الصحيح، القائم على الأخلاق الإسلامية الصحيحة، اللي فيه توحيد ربنا عز وجل وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير الصحابة والترضي عنهم والإمساك عما شجر بينهم. الإسلام السني ده هو المستهدف من هذه القوى الماردة الشيطانية، اليهود الصليبيون ثم العلمانيون، ثلاث قوى خطيرة جدا. طب احنا عملنا ايه بقى؟ ماذا نصنع؟ والله احد الاخوة هاتفني من احدى محافظات البحر الاحمر، اللي حصل انه هاتفني وهو يبكي لا اسمع صوته. يا اخي اسمعني، ماذا تريد؟ بكاء متواصل، ما الذي حدث؟ ثم بعد ذلك اخبرني ان هناك صليبيا يشكك في القرآن وفي الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في موقع كذا كذا كذا كذا، ماذا أصنع؟ أعمل إيه؟ أسوي إيه؟ وما إلى ذلك. هذه الغيرة وهذه الحرقة وهذا الإحساس العالي ربما أفتقده من كثير من الملتزمين، ربما أفتقده من كثير من الملتزمين. صار الملتزم ملتزما في نفسه، لا يريد أن يفكر فيما حوله، لا يريد أن يكون بمثابة نور وهداية لغيره. وهذه هي الإشكالية العظيمة جدا، أن المسلم كما أن الله تعالى هداه ينبغي أن يكون سببا في هداية غيره. ما رأينا مسلما تقاعس عن أداء واجب الهداية. لابد من إحداث الهداية في الخلق، لو فشلنا في هداية الناس أو في دعوتهم للهداية فنحن فاشلون فشلا ذريعا، فاشلون فشلا ذريعا. لأن من خصائص هذه الأمة المباركة أنها أمة تدعو إلى الخير، تدعو إلى الخير. فهل يمكن لهذا البارود الملتهب هناك أن يصل بعضه إلينا هنا؟ نعم، بمنتهى السهولة. طيب ما هي الطرق، ما هي الطرق والوسائل؟ الطرق والوسائل عن طريق القنوات الفضائية، الطرق والوسائل عن طريق الكتيبات والنشرات، عن طريق المجلات والدوريات والمجلات والصحف، عن طريق الإذاعات، عن طريق الاحتكاك المباشر، عن طريق المساعدات الاجتماعية. دي كلها طرق من طرق الإغواء الشيطاني. فهناك قنوات رافضية وأخرى يهودية وثالثة صليبية ورابعة علمانية، كلها تصب في خندق واحد، التشكيك في الإسلام وتحطيم رموزه. ومن أهم رموز الإسلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحدث. الوجه الثاني النشرات والدوريات والمجلات وما إلى ذلك. هنا في مصر أكثر من 13 مجلة رافضية بيتم نزولها هنا في مصر، أكثر من 13. من هذه المجلات مثلا مجلة اسمها المنهاج، مجلة اسمها النور، دي كلها مجلات رافضية خبيثة. وما شاء الله وفي هناك أهل البيت، أهل البيت والمنهاج والنور. المنهاج هذه مجلة ما شاء الله طباعة فاخرة جدا، قريب من 500 ورق، وبكام؟ وبخمسة جنيه ما شاء الله، قد كده وتخين، وطبعة وورق 80 جرام، ورق 80 جرام، وحاجة فاخرة جدا جدا، وبكام؟ بخمس جنيهات، حاجة يعني لا تكاد تذكر، لا تكاد تذكر. هناك مركز متخصص لجمع أخبار الرافضة وإجراء دراسات عليه، موجود موجود. هناك بعض الإعلاميين المتأثرون بمنهج الرافضة يكتبون مقالات شبه يومية في مدح الرافضة، في مدح الرافضة. وهذا موجود في الجرائد السيارة، الأهرام، مقال يومي، مقال يومي. هذا المقال يأتي بكتاب فلان اللي هو الدكتور الرخيص وهو أحد زعماء الشيعة الرافضة في مصر، ويأتي بنقولات من هذا الكتاب. ما هذا الأمر؟ منذ قريب رأينا صحف زي الغد والفجر والدستور هجمة على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهجمة على طلحة والزبير. ألم يحدث؟ بل إن صحيفة الغد هذه ذكرت بإن عائشة أساءت إلى الإسلام والمسلمين لأنها حاربت عليا، وتهجموا على عائشة رضي الله تعالى عنها، لدرجة أن الأزهر هذه الجثة التي لا تحرك تحركت. وطالب شيخ الأزهر بمحاكمة المجلة ومحرر المجلة والذين شاركوا في كتابة هذه المقالات. سبحان الله. منذ عدة سنوات في معرض الكتاب كان هناك كتيب بيوزع مجانا اسمه لماذا أنا شيعي، كتاب ما شاء الله يوزع مجانا لماذا أنا شيعي، كان هذا يوزع مجانا لصالح من. بل أده الأمر عندما دخلت أحد الأجنحة وأجريت حوارا مع بعضهم، قابلني بالبشاشة ورقم تليفونك وده رقم تليفونه وعنوانه وكم من بيروت، ولابد أن احنا نتقابل ونتناقش ونتراسل لغاية لما بدأنا نتناقش مع بعض وبدأ بقى يعرف من أنا وكده، بدأ يقف سلام عاوز كتاب كذا كذا كذا ليه؟ قلت له أنا أريد أن أقرأ حتى أتعرف على منهج أهل البيت وما إلى ذلك. فقال ما شاء الله حاجة ممتازة أن رجل مصري يعني أستاذ في الجامعة يقرأ ويتعرف، طب ده تليفونه هوت والفاكس بتاعه هوت ولا بد من ده صندق. الله ما ذلك الأمر. تصور لو أني صيد سهل ممكن يحدث، ممكن يحدث، ممكن دعوة إلى بيروت وممكن مثلا مجموعة هائلة من الكتيبات تصلني عن طريق البريد شغل. سبحان الله. إذن ده طريقة من طرق التأثير. في الأونة الأخيرة انتشرت مؤسسات ومساجد تحت مسمى بمؤسسات أهل البيت ومساجد أهل البيت، انتشر فجأة في المنصورة وطنطا ومحلة أكثر من مكان مسجد أهل البيت. يعني عندنا في المنصورة تحت هذا الاسم في مسجدين، وسبحان الله الاثنين في أطراف المنصورة، واحد في أطرافها من جهة ميت خميس والثاني في أطرافها من جهة القلنجيل، طرف هنا وطرف هنا. هذا لم يحدث هكذا. وهناك مؤسسة عظيمة جدا في طنطا من أكبر مؤسسة خيرية تسمى مؤسسة أهل البيت، فهم تحت ما يسمى بأهل البيت يمارسون كل ما يريدون ويزعمون أننا لا نفهمهم. الرافضة من أشد الناس بغضا لأهل البيت، الرافضة من أشد الناس بغضا لأهل البيت، فهم من أشد الناس بغضا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جملة آله. تحنا في اللغة يقال أهل الرجل وآله أي زوجته، ده في اللغة. وفي اللغة الأهل والآل بمعنى، يعني الأهل والآل بمعنى واحد. ولذلك حتى في اللغة الدارجة تقول لك كيف أهلك، كيف أهلك يعني إيه؟ كيف أهلك يعني إيه؟ كيف زوجتك. وعندما تقول كيف أهلك وكيف أولادك أي كيف زوجتك وكيف أولادك. فآل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في جملتهم أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين. ولو قرأنا كلام ابن حزم عليه رحمة الله في التفضيل بين الصحابة لوجدنا أن ابن حزم يميل إلى تفضيل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من كبار الصحابة. يعني ابن حزم بيميل إلى تفضيل زوجاته صلى الله عليه وسلم على كبار الصحابة، على كبار الصحابة. ليه؟ قال لأن الوقيعة فيهن وقيعة في النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الوقيعة في من؟ في الصحابة. فيمكن أن يقع الرجل في الصحابي متأولا فلا يكون بذلك زنديقا أو منافقا، بينما الذي يقع في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بذلك قد آذى الله ورسوله، قد آذى الله ورسوله. لقد أثبت الله تعالى أن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى وجوهه أو من أحد وجوهه إيذاؤه بمن؟ بزوجاته. وهذا الكلام أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فدلل بذلك على أن مقام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعلى في الأفضلية من مقام كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أهل السنة. إذن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حبهن والترضي عليهن والبراءة من كل من همزهن أو لمزهن من أصول الدين، من أصول الدين. طب هل الرافضة يصنعون ذلك مع أزواج رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرافضة يلعنون عائشة ويلعنون حفصة. إذن هم لا يحبون آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من جملة الآل الأبناء، ومن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، والابن يطلق على الولد وإن نزل، الابن يطلق على الولد وإن إيه؟ وإن نزل، يعني ابنك وابن ابنك، يعني ابن ابنك ابنك وابن بنتك ابنك. فأولاد فاطمة هم أولاد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ولد الولد إيه؟ ولد، يعني ابن الابن ابن. ومن جملة أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، الحسن ابن علي، وهو شقيق الحسين ابن علي. ما موقف الرافضة من الحسن بن علي؟ يسبونه، يسبونه ويحقرونه وينزلونه ولا يذكرونه بخير الحسن. وأسعدهم حظا يتأول له، يقولون إنه كان يعني يستخدم التقية مع خصمه معاوية رضي الله تعالى عنه. كلام فاسد. التقية إيه؟ التقية تكون من الضعيف للقوي. لكن الحسن رضي الله تعالى عنه كان معه جيش كثيف، وكان جيش العراق أقوى وأكبر من جيش الشام. الحسن اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الحسن الحسين، قال إن ابني هذا سيد، وأشار إلى الحسن، وسيصلح الله تعالى على يديه بين فئتين عظيمتين من أمتي. ده حديث صحيح، وهذا من معالم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دلائلها إن قبل الحدث بعشرات السنين يخبر بالحدث، إن ابني هذا سيد، وأشار إلى الحسن، وإن الله سيصلح على يديه بين فئتين عظيمتين من أمتي. عندما قتل علي بايع الناس الحسن رضي الله تعالى عنه بالخلافة، ودخل في طاعته أهل مصر والعراق والحجاز واليمن وشمال إفريقيا وأهل السواد. أهل السواد هم من وراء العراق، يعني أهل فارس، دول كلهم دخلوا في طاعة من الحسن ابن علي. فكانت خلافته خلافة شرعية صحيحة، ولم يخرج عن طوعه إلا أهل الشام، لم يخرج عن طوعه إلا أهل الشام، متأولون في ذلك، لا يقصدون بذلك اتباع الهوى، وإنما يريدون من وراء ذلك إحقاق الحق بتتبع قتلة عثمان. إيه اللي حصل؟ تلاقى الجيشان وتصاف الفريقان، جيش علي، جيش الحسن وهم أهل العراق ومن والاهم، وجيش الشام. ساحة المعركة عشرات الألوف من المسلمين يرفعون سيوفهم ويتجهزون لمعركة حتما سيقتل فيها عشرات الألوف. في هناك أقوال إن كان جيش العراق ما يقرب من 80 ألف، وجيش الشام كان أكثر من 40 أو 50 ألف. يعني ساعة المعركة كان فيها أكثر من كام؟ من 100,000. يعني ممكن المعركة تنجلي مثلا إن نصهم يقتلوا، يعني يقتل مثلا 50,000 30,000، يا حاجة جبارة بالفعل، حاجة شديدة يعني. فلما نظر الحسن رضي الله تعالى عنه إلى ذلك راسل معاوية في الصلح. يا معاوية رأي كانت صالح ونحق دماء المسلمين، وبالفعل تم الصلح بين الحسن وبين معاوية، وسمي هذا العام بعام الجماعة الثانية، وبايع الحسن فيه معاوية بالخلافة، وترك وتنازل له عن الخلافة طواعية دون كره. يبقى هل هو مكره؟ ما كانش مكره، كان خايف؟ ما كانش خايف. تمع ايه؟ تمع جيش جبار. اللي يخاف ويستعمل التقية هو مين؟ الضعيف، ولم يكن ضعيفا. إذن هذا رد على مزاعم هؤلاء القوم. من موقف الرافضة من الحسن؟ يكرهونه ويبغضونه بغضا شديدا. ليه؟ لأنه تنازل عن خلافة لمن؟ لمعاوية. يبقى ضيع الإمامة ها؟ ولم يجعلها حيث أمر رسول الله، فكان بذلك مخالفا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم بيشط قد يكفر الحسن بسبب ذلك. طب الحسن ده يطلع من؟ يطلع من الحسن ده؟ ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو في مقام الحسين سواء بسواء، اخوات، اثنين اخوات، فلماذا يفضلون الحسين على الحسن مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ابني هذا ايه؟ سيد، سيد، ومع ذلك يبغضونه ويذمونه ويتهكمون منهم. اذن هل هم يحبون اهل البيت؟ لا. لكن من الذي يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من اللي يحبون بالفعل حقيقة؟ من أهل السنة. فنحن الذين نترضى عليهم ونحبهم ونوقرهم ونواليهم ونترحم عليهم وندفع عنهم وننصرهم ظاهرا وباطنا، فنحن أحق بنصرة أهل البيت من هؤلاء الرافضة. يبقى رافضة لما يقولوا احنا اهل البيت، لا، هم اعداء اهل البيت. امال من هم انصار اهل البيت؟ اهل السنة، اهل السنة. ولذلك اريد من اخواني الا يغتروا من هذا المصطلح لما يشوف مؤسسة اهل البيت، جمعية اهل البيت، مسجد اهل البيت. اعلموا ان هؤلاء القوم خبثاء. يقولك لا احنا صوفية. لا، الرافضة تريد ان تنتشر في مصرنا تحت مسمى التصوف، تحت مسمى التصوف. والصوفية في مصر وإن كانوا مخالفين في أمور كثيرة إلا إنهم في باب الصحابة يوافقون أهل السنة. يعني تجد أن الصوفية حتى في الأعلام بتاعتهم كاتبين إيه؟ محمد، لا إله إلا محمد رسول الله، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، شبه حتى في الأعلام بتاعتهم، في الأعلام بتاعتهم، وحتى في على الباب اللي بيخش منه الخليفة أو الشيخ السجادة أو شيخ الطريقة بيبقى كده حاطين عليها كده إيه؟ قماشة خضرة. القماشة الخضرة مكتوب فيها إيه؟ مكتوب فيها لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. كم ده بيحصل؟ كم ده بنشوفه على طول. إذن الصوفية في مصر وإن كانوا يقعون في مسائل مخالفة لشرع الله عز وجل إلا إنهم في باب الصحابة يوافقون أهل السنة، في هذا الباب هم موافقون لأهل السنة. لكن عندهم مسائل الأضرحة والقباب والتوسل وما إلى ذلك يخالفون في ذلك أهل السنة قولا واحدا. طب الرافضة أيها أقرب إلى الرافضة؟ الأهل السنة الموحدون ولا أهل التصوف؟ أقرب لهم من المتصوفة اللي هم عندهم الحسين ومدد يا حسين ويا سيدة والسيدة نفيسة والكلام ده كله. فبالتالي هم يدخلون مصر ويبثون سمهم الشديد تحت هذا المسمى ومسمى إيه؟ التصوف أو صوفية أو نحو من ذلك. إذن هؤلاء القوم لا يهدؤون، لا يهدؤون، لا يكلون، ليست عندهم ملالة ولا سآمة في نشر باطلهم، في نشر باطلهم. وعندما يريدون غزونا لن يغزونا بجيوش الجرار، يعني مصر لن تغزى عسكريا، ولكن مصر ستغزى بشدة فكريا، ستغزى بشدة فكريا. الغزو الفكري الرافضي والصليبي سيمثل ضغطا شديدا على قلوب وأفئدة وعقول ورؤوس أهل مصر. طيب ماذا نصنع؟ باختصار شديد حتى لا أطيل في نقاط يسيرة، أنه لابد أولا من تعريف الناس بالمنهج الصحيح اعتقادا وفهما وسلوكا. الأمر الثاني أنه لابد من بث فضائل صحابات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ثانيا. ثالثا لابد من الاهتمام بالنشأ شبابا وصغارا، لابد من اهتمام بالنشأ، أن يتلقى النشأ في أهل مصر، أن يتلقى النشأ مع القرآن الكريم، أن يتلقوا حب الإسلام على منهج السنة وبغض اليهود والنصارى والرافضة. لابد أن يتلقى الأطفال منذ الصغر حب الصحابة، حب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة وحفصة، لابد أن يتعلم الأولاد ذلك، وأن يكون تعليم الأطفال لهذه المعاني أعظم من تعليمهم للقرآن. هنعرفهم القرآن بس هو لو يحفظ جزء واحد في القرآن، ولكن المعاني عنده مستقرة أوفق وأحسن. إن احنا حفظ القرآن كله وهذه المعاني مهتزة. الأمر الذي بعد ذلك أنه لابد من جمع الناس على أهل العلم، لابد من جمع الناس على أهل العلم، دي مسألة مهمة جدا. إذن هذه بعض المطالب التي ينبغي أن توجد، وكلها مطالب علمية. ما قلناش لابد أن احنا بقى نعمل خنادق حوالين البلاد، ولابد أن احنا بقى نسن السكاكين والسيوف، أبدا، احنا كلها مطالب علمية. تعريف الناس بالإسلام. الأمر الثاني أن احنا لابد أن نبث فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه لابد من تربية النشأ على الفهم الصحيح، ما حرصنا على تعليمه كتاب الله عز وجل. الأمر الرابع أنه لابد من جمع الناس على أهل العلم الربانيين. ده هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه بقوة وجلد دون ملل أو سأم، لأن الأمر إما أن نكون أو لا نكون. إذا صنعنا ذلك بإذن الله نكون قد أخذنا المضادات الحيوية الواقية لنا من كل غزو فكري، بل قد وقفنا على أرض صلبة نستطيع بها أن نستشرف خطوات المستقبل. لنمشي نهاية المطاف، ففي هناك خطوات مستقبلية، ولكن ما هي هذه الخطوات؟ يحددها ما سيحدث لاحقا. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالخير، وأن يمسكنا به، وأن يختم لنا بالحسنى إن شاء الله.